سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان. ما أصابكم الخطاب للمسلمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصابكم من الهزيمة والشدة وقتل من قتل منكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، وذلك لأن الكفار من أهل مكة من حولهم تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءوا بجمعهم وقوتهم لينتقموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعدما حصل عليهم في وقعة بدر قبلها بسنة، إن حصل على الكفار في وقعة بدر هزيمة وقتل منهم عدد كبير وأذلهم الله، وأخذ منهم أموال وسلاح غنمه المسلمون منهم. لما رجعوا إلى مكة بهذه الهزيمة وهذه النكسة أخذوا يهيئون أنفسهم للانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجمعوا جموعهم وقوتهم وجاءوا إلى أن نزلوا عند جبل أحد قريبا من المدينة، عسكروا فيه، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار بقية المسلمين، خرجوا إليهم والتقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار. دارت المعركة فحصل النصر للمسلمين في أولها، ثم حصل من بعض المسلمين مخالفة أثناء القتال، حصل منهم مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم فتغير الوضع، تغير الوضع وأحاط الكفار بالمسلمين من جميع الجوانب، وحصل على المسلمين نكبة في هذه المعركة. هذا ما أصابهم يوم التقى الجمعان. بين الله الحكمة في ذلك، أن الله سبحانه لم يجري هذا انتقاما من المسلمين ولم يجره لأن المسلمين ليس لهم قدر عند الله ومكانه، بل أجراه لحكمة عظيمة هي من صالح المسلمين. ولهذا قال: فبإذن الله، أي بقضائه وقدره، حتى لا يجزع أحد من المسلمين، لأن المسلمين يرضون بقضاء الله وقدره ولا يجزعون. أما المنافقون فهم على العكس، جزعوا والعياذ بالله، وتخاذلوا. فالله أراد أن يميز أهل الإيمان الصادق من المنافقين أيضا، هذه حكمة أخرى عظيمة. أولا أن هذا قضاء وقدر ولا مرد له، وثانيا أن الله أراد بهذا أن يميز المسلمين الصادقين من المنافقين الذين يدعون الإسلام وهم ليسوا على حقيقة، ليسوا صادقين في إسلامهم. وليعلم الله الذين نافقوا، والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. المنافق يظهر الإسلام، يتكلم بالشهادتين، يصلي يصوم يتصدق في الظاهر، لكنه في قلبه لا يعتقد هذا، إنما يفعل هذا لأجل أن يعيش مع المسلمين، يسلم من القتل. فلما حصل هذا الامتحان انكشف ما عندهم. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قال لهم الصحابة أو قال لهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر لما رآهم تراجعوا، لأنهم لما تعاين التقى الجمعان المنافقون تراجعوا برئاسة رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول، فرجع منهم 300 برئاسة عبد الله بن أبي، ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 700 من المؤمنين الصادقين. تراجع المنافقون، تخاذلوا، عند ذلك دعاهم من دعاهم من الصحابة إلى أن يثبتوا مع الصادقين، تعالوا قاتلوا في سبيل الله، تعالوا لا تنهزموا لا تنصرفوا، قاتلوا في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله. وهذا الموقف ليس موقف انهزام أو تراجع، الموقف حرج، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إذا لم تقاتلوا في سبيل الله على الأقل ادفعوا عن أموالكم ومحارمكم، لأن هؤلاء سيغشون المدينة وينتهكوا حرمة المسلمين. ادفعوا هؤلاء إذا لم يكن عندكم احتساب للقتال في سبيل الله، فعلى الأقل ادفعوا عن أنفسكم وعن أهليكم وأولادكم وأموالكم، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ماذا أجابوا؟ أجاب المنافقون بجواب فاسد، جواب بارد، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أنكم تقاتلون الكفار في هذا تبعناكم ساعدناكم، على عادتهم من التملق. سبحان الله، التقى الجمعان والكفار حانقون على المسلمين، جاءوا من مسافة بعيدة للانتقام من المسلمين، وهؤلاء يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا جواب بارد ولا يصدر إلا من مثلهم، لا يصدر من المؤمنين الصادقين. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. سبحان الله، هم جاءوا للنزهة، والكفار جاءوا للنزهة، إنما جاءوا للانتقام من المسلمين. قال الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ليس الذي منعهم أنهم لا يعلمون أنه سيحصل قتال، هذا لا يقوله عاقل في هذا الموقف، لكن الذي منعهم بعدهم عن الإسلام وقربهم من الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا هو الذي منعهم من القتال، لا أنهم لا يعلمون أن هناك قتالا سيحصل بين المسلمين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقول المنافقون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذا هو النفاق، أن يظهر الإنسان الخير ويبطن الشر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ليس الذي منعهم من القتال أنهم لا يعلمون حصوله، ولكنهم يكتمون الكفر ومحبة الكفار وبغض المسلمين، هذا هو الذي منعهم وسبب لهم النكسة. أنهم ليس عندهم إيمان يدفعهم إلى القتال، ولا يرغبون مساعدة المسلمين، وإنما هم مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه جريمة ثانية وتعلل آخر باطل. لما حصلت المعركة وقتل من المستشهد من المسلمين من استشهد، قالوا هؤلاء لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم يعني في النسب لا في الإيمان، لأنه لا أخوة بين المنافق والمسلم من جهة الدين، وإنما هي أخوة في النسب، لأنهم من الأوس والخزرج من أهل المدينة، والذين قتلوا هم منهم في النسب، بنو عمهم وإخوانهم. فالمراد بالأخوة هنا أخوة النسب. إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم شعيب، هذه أخوة نسب وليست أخوة دين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا عن القتال, هم قعدوا عن القتال ولم يدخلوا فيه ولم يكتفوا بالقعود عن القتال, بل قالوا لو أطاعنا هؤلاء الذين استشهدوا لو أطاعونا ما قتلوا. مع أن الله قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله, وهؤلاء يقولون لو أطاعونا ما قتلوا. فهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر, لا يؤمنون بالقضاء والقدر, ويردون الأمر إليهم هم لا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من آفات المنافقين, لو أطاعونا وقعدوا معنا وانخزلوا عن المعركة ما قتلوا. رد الله عليهم بقوله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم ترون أنكم تدفعون الموت عن هؤلاء الذين قتلوا لو أطاعوكم فأنتم أولى أن تدفعوا الموت عن أنفسكم. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت لا تدفعوه عن غيركم إن كنتم صادقين في قولكم هذا لو أطاعونا ما قتلوا. فالموت لا بد أن يأتي عليكم ولن تستطيعوا الخلاص منه. ثم قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله, هؤلاء الذين قال فيهم المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا. الله جل وعلا سلى المؤمنين, سلاهم, فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله استشهدوا في معركة أحد أمواتا, لا تحسبنهم أمواتا كغيرهم من الأموات. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله, ولاحظ قوله في سبيل الله, لأن العبرة أن يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر صادقا مع الله سبحانه وتعالى, وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الذي في سبيل الله, كما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هؤلاء هذه شهادة من الله لهم, شهادة من الله لهم أنهم في سبيل الله, أنهم قتلوا في سبيل الله, شهادة من الله لهم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كغيرهم من الأموات, بل إن موتهم نعمة عليهم حيث خرجوا من الدنيا إلى نعيم الآخرة, خرجوا من الدنيا إلى نعيم الآخرة وفازوا بأجر الشهداء. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء, أحياء حياة برزخية, حياة القبر, هم ماتوا ودفنوا وقسمت أموالهم وتزوجت نساؤهم فهم من ناحية الدنيا قتلوا ماتوا، لكن من ناحية الآخرة هم أحياء حياة برزخية. وجاء في الحديث أن أرواحهم تكون في أجواف طير خضر تسرح في أنهار الجنة تأكل من ثمارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة، قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. هذه حياتهم في البرزخ، وهذا فيه دليل على نعيم القبر. القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. هذا فيه إثبات نعيم القبر، كما أنه يدل بمفهومه على أن غير هؤلاء لا يكون في قبره في هذا النعيم، نعيم الشهداء، بل أحياء عند ربهم عند، يعني مكانتهم عالية عند ربهم، فمكانتهم عند الله عالية وليسوا كغيرهم. فإذا قال الله عنده أو عند الله فهذا دليل على علو المكانة عند الله سبحانه وتعالى، عند ربهم هذه مكرمة عظيمة، يرزقون هذه مكرمة ثانية، يأكلون من ثمار الجنة ونعيمها ويسرحون في أنهارها إلى أن تقوم الساعة وهم على هذا النمط من العيش العظيم الكريم، فهم في نعيم. ثالثا فرحين بما آتاهم الله، فرحين بما آتاهم الله، ما حزنوا على الدنيا وما فيها، وإنما صاروا فرحين بما صاروا إليه، فرحين بما آتاهم الله من فضله من النعيم المقيم وعيش الشهداء عند الله. ويستبشرون، هذه رابعة، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون بإخوانهم إذا قدموا عليهم يستبشرون بهم ويفرحون بهم ويتلقونهم. الذين لم يلحقوا بهم، لم يقتلوا معهم، لكنهم سيلحقون بهم، هم يستبشرون بإخوانهم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ألا خوف عليهم مما هم قادمون عليه، لأنهم قادمون على رب رحيم وعلى نعيم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأنهم وجدوا عند الله خيرا منه، لا خوف عليهم في المستقبل، ولا هم يحزنون عما مضى وما تركوا من الأموال والأولاد والزوجات، لا يحزنون على ذلك، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله، يستبشرون دائما وأبدا بنعمة تتجدد عليهم النعمة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، فضل منه سبحانه، زيادة زيادة على أعمالهم وعلى جزائهم، الله يزيدهم ويتفضل عليهم سبحانه بالإكرام والإنعام، لا ينقضي إكرامهم ولا ينقضي نعيمهم، بل هو يزداد فضلا من الله سبحانه وتعالى. وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، يستبشرون بذلك أن ما عملوه في الدنيا فإن الله لا يضيعه، بل ينميه لهم ويحفظه لهم ويضاعفه لهم، بشائر عظيمة. أين هذا من قول المنافقين لو أطاعونا ما قتلوا، ويظنون أن قتلهم أنه عقوبة لهم وأنه حرمان لهم؟ الله جل وعلا بين مآلهم الذي صاروا إليه، وأنهم لا يحزنون على ما فاتهم ولا ما أصابهم، بل يتنعمون بذلك. قد جاء في الحديث أن الشهيد يوم القيامة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ثم يقتل مرة ثانية في سبيل الله، ثم يقتل لما يرى من الثواب العظيم الذي يؤتيه الله للشهيد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه صفاتهم، هذا من صفاتهم، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وذلك أنه بعد المعركة وبعد ما قفل المشركون إلى مكة راجعين ورجع المدينة، دفنوا موتاهم وشهداءهم، دفنوهم في أحد في مقبرة الشهداء المعروفة، رجعوا إلى المدينة ومعهم الجرحى، معهم الجرحى من المجاهدين في سبيل الله. لما وصلوا المدينة ودخلوا بيوتهم جاءهم خبر من المشركين أن المشركين تلاوموا فيما بينهم وقالوا: كيف تركنا بقيتهم؟ لماذا لا نرجع إليهم ونقضي على بقيتهم؟ فعزموا على الرجوع وأرسلوا مندوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيرجعون لأجل أن يغيظوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويغيظوا المسلمين، من باب التهديد في زعمهم، باب التهديد وحرب الأعصاب كما يقولون. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخبر أصحابه وأمرهم بالتهيؤ للرجوع إلى القتال، وفيهم الجرحى الذين استجابوا لله والرسول، استجابوا لله والرسول وخرجوا مع الرسول، وفيهم الجرحى من بعد ما أصابهم القرح الذي أصابهم في أحد من القتل والجروح، هذا قرح،